بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: افعال التفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: صوغ من مصوغ منه للتعجب افعال للتفضيل وبلذه وما به الى تعجب وصل لمانع به الى التفضيل يصل، وافعل التفضيل يصله ابدا تقديرا ولو ظن بمن ان جرد، وان لمنكر يضاف او جرد اجزم تذكرا وان يوحد، وتلو طب وما لمعرفه وضيف ذو وجهين عن لمعرفه، هذا اذا نويت معنى من وان لم تنوي فهو طبق ما به قل، وان تكن بتلو من مستفهما فلهما كن ابدا مقدما، كمثل ممن انت خير ولدا اخبار التقديم ونزل ولدا ورفعه الظاهر نزل ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيق اولى به الفضل من الصديق. مر بنا افعال في التعجب، تقول: ما اكرم زيدا، اكرم فعل تعجب، صوته من فعل ثلاثي تام يقبل التفاوت، ليس الوصف على وزن افعل مثبت مبني المعلوم، المعلوم ليس جامدا متصل. كذلك هنا، فكما تقول ما اكرم زيدا، تقول في التفضيل: زيد اكرم من عمرو. وكما تقول في ضربه، تقول: ما أضرب زيد، تقول: زيد أضرب من عمرو. هذا قولي صوم مصوغ منه للتعجب أفعال التفضيل. بينهما فرق، أفعل في التعجب فعل، وأفعل في التفضيل اسم، وما به إلى تعجب وصل لمانا به إلى التفضيل اسم. دحرج لا يلزم تقول ما أدحرجه، تقول ما أكثر دحرجة الكرة، وتقول هنا ما أكثر دحرجة، تقول دحرجة، تقول زيد أكثر دحرجة من عمرو، استعين بفعل آخر كثرة تفيد. انطلق، تقول زيد أكثر انطلاقا من عمرو، هناك ينصب المصدر مفعولا به ما أكثر دحرجة، وهنا ينصب تمييزا زيد أكثره دحرجة، لأن التفضيل يأتي بعده التمييز دائما. أحبوا يا شباب، زيد أكرم منك أبا، أشرب منك نسبا مثلا، الله أعلم. أنا قلت وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل يصل، وذلك يا شباب إما فعل مجاوز للثلاثة أو فعل وصف على وزن أفعل، تقول في حمرة، تقول ما أجمل حمرة الفراش، وتقول هذا الفراش أكثر حمرة من ذلك أسباب. وكذلك المبني للمجهول، تقول هناك ما أجمل أن يقرأ العلم، ولا تقول زيد أكثر قراءة للعلم من عمري. أنا أقول وما به لا تعجب وصل لمانع، وكما هنا الفعل الجامد كنعمة وبيسة لا يتعجبون ولا يفضل عليه، وكذلك الذي لا يقبل التفاوت كما توفني لا يتعجبون ولا يتفاوت، وكان وأخواتها الله. وأفعال التفضيل صله أبدا دائما تقديرا ولظا بمن، كل أفعال التفضيل بعده من جار المفضل عليهم، إما ظاهرة وإما مقدرة. ظاهرة زيد أكرم من عمرو، أو مقدرة. المقدرة نحو ولفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء، قال دنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا، دنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل، أي أجمل مرحبا أجمل من البدر. فهنا من جار المفضل عليه مقدرة. الله الله الله، أكثر منك مالا وأعز نفرا، تمام الله صحيح، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وأعز منك نفرا. أنا أقول وأفعل التفضيل يصل تقديرا ولفظا بمن إن جلد، إن جلد معناها من جلد من الإضافة، وإن لمنكر يضاف وجلد. هناك حالتان، إذا أضيف صله أبدا عليها ملاحظة، يفصل بينهما بمعمول ما بعدها، مثل لا إله إلا الله، مثل ولفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمري، لو بذلت فصل بينهما بلو ومدخولها، دنوت وقد خلناك كالبدر أجمل، أجمل من البدر. هل نقول واثر على التفضيل يصل وبدا تقدير من الجلدة، وين اللي ممكن اذا اضيف الى نكره او جلد من الاضافه لك شيئان ان تلزمه التذكير والتنكير، تقول زيد اكرم من عمرو وهند اكرم من فاطمه لا يقال اكرمته، والزيدان اكرم من العمرين لا يقال اكرماني. اذن اذا كان مجرد من الاضافه او مضاف الى نكره عليك شيئان افراده وتذكيره، حتى لو كان الموصوف به غير ذلك، مثل زيد اكرم من عمرو وهند اكرم من فاطمه والزينبات اكرم من الفاطمات لا يقال اكرماته. وكذلك اذا اضيف الى نكره تقول زيد اكرم رجل وهند اكرم امراه والزيدون اكرم رجال والزيدان اكرم رجلين والهندات اكرم نساء. هذا قليل، وان لم يكن يضاف او جرد اجزم تذكرا وان واحدا. وتلو طبق اذا كان على التفضيل بل طابق الموصوف، تقول جاء زيد الافضل، الافضل طابق زيدا مفرد ومعرفه، وتقول جاءت هند الفضلى معرفه بل طابق الفضلى مؤنث ومعرفه بل، وتقول جاءت الهنداني الفضلياني طابق، وجاءت الهندات الفضل او الفضليات، وجاء الزيدون الافضلون. هذا ما اقول، وتلو طبق. وما لمعرفه اضيف ذو وجهين، اذا اضفته الى معرفه لك المطابقه وعدمها. قال عز وجل ولتجدنهم احرص الناس على حياه، ولتجدنهم احرص الناس، ما قال حارص احرص الناس، احرص مضاف الى الناس لم يطابق، احرص مفرد وهم جمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي ما طابق، احاسنكم اخلاقا طابق، الموطؤون اكنافا الذين يلفون ويلفون. انا اقول وما لمعرفه وظيفه ذو وجهان، هذا اذا نويت معنى من فلك الوجهان، وان لم تنوي فهو طبق ما به يقول يطابق. مثل يقولون يا شباب، هذا المثال لا احب ان اقوله لكنه يقولون الاشج الناقص والاشج اعدلا بني مروان، قال اي عادلاهم، لانه ليس في بني مروان عادل، وهذا لا يصح، لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر مستقيم، ما حكم ما تخلف 12 خليفه من قريش وكلهم من بني مروان، هذا كان حلم النبي صلى الله عليه وسلم لا اقوله، لكن هذا وضع العباسيين وكانوا متاثرين بالفرس وبغيرهم، ولعل هذا السبب والله اعلم. الشاهد قال الناقص هو الاشج، الناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك، والاشج عمر بن عمر بن العزيز، قال عدلا بني مروان، هذا ما قال ما اراد تفضيله، افعل التفضيل احيانا لا يراد به التفضيل، ربكم اعلم بكم، هنا معنى عالم بكم، ابو اعلم بكم، لان الله سبحانه اعدل من كل شيء، الله اعلم حيث جعل رسالاته. انا اقول وين لم تنم فهو تبقى ما بيقول، وين تكون بتلو مستفهما. الاصل ان من الجاره المفضل عليه تكون بعد افعال التفضيل، تقول زيد اكرم من عمرو، ولا تقول زيد من عمرو اكرم، زيد اجود من خالد، لا يقال زيد من خالد اجود، لانه مع افعال التفضيل بمثابه الصله من الموصول والمضاف اليه من المضاف، ولا يتقدم اي منها. واضح يا شباب؟ ومع ذلك اذا كان المفضل عليه اسم استفهام لا بد من تقديمه، تقول انت ممن افضل، انت ممن اكرم، من اسم استفهام وتقدمت مع من جار لها على افعال التفضيل. هذا ما اقوله، وان تكون بتلو من وهو المفضل عليه مستفهما فلهما كن ابدا مقدما، كمثل ممن انت خير، انتقدوا ابن مالك في هذا، قالوا انت ممن انت خير، فصل بين الشيئين بأجنبي، كان عليك ابنك أن تقول أنت ممن خير، ممن تابع لي خير، فصل بين أبي أنت، وابن مالك توفي لعل عنده رد دم، ولدى إخبار التقديم ونزر. إذا كانت من جارة في صيغة الخبرية التقديم قليل، تقول زيد أكرم من عمله، ولا تقول زيد من عمل أكرمه. وجاء شذوذا، مثل إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملحوا، فأسماء من أملحوا من تلك الضعينة، قدم من وليس في الكلام استفهام، ولدى إخبار التقديم ونسب ولدى. ثم قال ورفعه الظاهر نزر، أفعل التفضيل هو أضعف المشتقات لا يخلفه فعل بمعناه من لفظه. زيد ضارب عمرا، قل زيد يضرب عمرا. زيد شراب الماء، قل زيد يشرب الماء كثيرا. لكن هذا زيد أكرم من عمرا، لا تقول زيد يكرم عمرا. إذا هذا سر ضعفه، ولكن في مثال الكحل يصح ذلك. وشروطها أربعة: أن يكون الكلام نفيا أو شبهه، وأن يكون أفعال التفضيل صالحا لن يقع موقعه فعل، وأن يكون مرفوع أجنبيا مفضل على نفسه باعتباره. ما رأيت رجلا أجمل في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أجمل في عينه، قل يجمل، خلفه فعل انجبر ضعفه. والمرفوع أجنبي، ما رأيت رجلا أجمل في عين الكحل أجنبي من رجل بشيء آخر، ومفضل على نفسه باعتبارهم. في عين زيد جميل وفي عين غيره أقل جمالا. الشروط أربعة: أن يكون الكلام نفي أو شبهه. نفي: ما رأيت رجلا أجمل في عين الكحل. شبه النفي: هل رأيت رجلا، هل رأيت رجلا أجمل في عين الكحل من زيد؟ ومثل: لا يكون أحد أحب الخير منك. هذا شبه نفي وهو نهي. أنا أقول ولد ورفعه الظاهر نزل، ومتى عقب فعلا، يعني حل محله فعل. فكثيرا ثبت: كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. أولى هنا أفعل تفضيل ورفع ظاهرا، وهو الفضل. الله أعلم. جزاك الله خير.